ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإقرار بمشارك في الميراث. وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به، وعلى المقر أن يدفع له فضل ما في يده عن ميراثه. فإذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده. ذكرنا في الاستلحاق إذا بعض الورثة ادعى أن له أخا أو ادعى أن له قريب يرث من الميت، فهذا اشترط فيه شرطان لأجل أن يلحق نسبه بالميت، لا بد أن يكون مجهول النسب، ولا بد أن يقر جميع الورثة بأن ما ادعاه فلان الوريث صحيح، أن هذا ابن للميت ولا أخ له ولا قريب له. فإن لم يتوفر هذان الشرطان ما يصح الإلحاق. ثم قال: إن أقر بعضهم وأنكر بعضهم. ميت ترك ابنين، أحد الابنين ادعى أن له أخ ثالث، فهو أقر بأن له أخا ينتسب إلى أبيه، الابن الثاني أنكر، هذا لا يلحق نسبه، لأن من شرط الإلحاق بالنسب أن يقر جميع الورثة. لكن يبقى هل له شيء في الميراث؟ قال: نعم، من أقر به فله أن يدفع إليه جزءا من حقه في الميراث، لأن الميت إذا مات وترك ابنين فالمال بينهما بالنصف، فهذا أخذ النصف، المقر أخذ النصف، والمنكر أخذ النصف. المنكر لا يدفع شيء من الإرث، والمقر يدفع إلى الميت، إلى المقر به، المقر له يدفع إليه ثلث ما عنده، لأن المال إذا كان ثلاثة أبناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو يقول: هذا له حق عندي وهو ثلث ما عندي، فيدفع لذلك المقر، لكن لا يلحق النسب، لأن من شرط إلحاق النسب أن يقر جميع الورثة. في هذا الفصل الذي نتكلم عنه في هذه الليلة المباركة يقول: إن أقر اثنان لأن الميت يدعي أو يزعم بأن هذا ابنه، أقر بأن الميت ألحق فلانا به فهذا يلتحق بالنسب، هذان المقران سواء كانوا من الورثة أو من غير الورثة، لو جاء آخرون من غير الورثة قالوا: يا جماعة، إن أباكم تزوج امرأة سرا وأنجب منها ولد وهو ألحقوه بالميراث، وكان الذين أقر بذلك وشهد به عدلان، فيجب إلحاقه بالنسب. وإن أقر اثنان من الورثة كذلك أن أباهم ترك ابنا وجب إلحاقه بالنسب، لأن الاثنان بينة، والبينة العادلة وجب إنفاذها. أو أقر واعترف لأن هذا الولد ولد على فراش أبيه أو واحد، فإذا ادعى أحد الورثة أن هذا ولد على فراش أبيه وهو أخوه وما أنكر البقية سكتوا، ما نازعه أحد، يلتحق بالأب ويرث ويكون كذلك نسبه نسب الإخوة. فهذا الفصل يقول إن أقر بعض الورثة وأنكر بعض الورثة لا يلحق بالنسب، لكن له من الميراث ما يستحقه من الذي أقر به، أو شهد اثنان بأن هذا الولد من ابن للميت أو أخ للميت، أو شهد اثنان بأن هذا الولد ولد على فراش الميت. معنى ولد على فراش الميت أي أنه من زوجته التي يطأها، ما جابها من أم آخر. هذا كلام اليوم الذي تكلم عنه. ثم قال الذي أقر بالنسب والذي أنكر. المنكر لا يدفع شيء من الميراث، والذي أقر بالنسب يجب أن يدفع إليه ما فضل عنده من حق هذا الذي اعترف بنسبه. وضربنا مثال، لو كانوا اثنان هو سيضرب له مثل، قال فإذا أقر اقرأ. قال فإذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده. فإذا أقر أحد الابنين بأخ، الميت ترك ابنين، واحد الابنين قال لنا أخ آخر في البلد الفلاني، والآخر أنكر قال لا ما نعرف لأبينا أخ ولد غير نحن، فالمقر يدفع للمقر له ثلث ما في يده. احنا نتكلم في باب الفرائض، فلو سأل سائل قال ليه يدفعوا الثلث، ما قال ثلث المال، ثلث ما في يده، لأنه متقاسم المال، هذا أخذ النصف هذا أخذ النصف، ويقال للذي أقر يجب عليك أن تدفع لأخيك ثلث ما عندك، لأن الثالث هذا يستحق ثلث المال لو اعترفوا به، لكن ما اعترفوا به إلا واحد، فالواحد هذا يقول يخص من مال الذي أنا حسته وهو النصف ثلثه، فيدفع له ثلث لمن؟ للمقر له. عرفنا هذا؟ نعم. نقله بكر بن محمد لأن في يده النصف وهو لا يستحق إلا الثلث، فالسدس مستحق للمقر به وهو ثلث النصف. لما قال يدفع ثلث ما بيده وعنده النصف، وإذا دفع الثلث معناه دفع السدس، دفع السدس فبقي عنده ثلث، ذاك الذي لم يعترف أخذ النصف. نعم. وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده. طيب الاثنان الأخوين أحدهما قال لنا أخت في البلد الفلاني من أبينا، الأخ الثاني قال ما نعرف أن أبانا خل أن أبانا خلف ابنه ما نعرف، فأنكر ذلك واعترف أحدهما. ففي الفرائض في قسمة المواريث ما الذي يجب لهذه الأخت؟ يقال أما النسب فلا يلحق نسبها بالأب بهذا الميت، لأن الورثة ما اجتمعوا عليه، لكن لها حق في الإرث من الذي أقر بها، فالذي أقر بها يقال له ادفع كم؟ يقال له ادفع خمس ما عندك. الذي يعتني بالفرائض يسأل لما طلبنا منه دفع خمس ما عنده، يقال لأنه لو كانت الأخت اعترفوا بها فالميت مات وترك ابنين وبنتا، كيف توزع التركة بينهم؟ ويقال لما ترك ابنين وبنت وكلهم أولاده فهم يعتبر أنهم خمسة رؤوس، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فابن برأسين وابن برأسين وهذه البنت برأس، فهي خمسة، فالمسألة من خمسة، يأخذ أحد الابنين اثنين والآخر يأخذ اثنان، يأخذ اثنين ويبقى من الخمسة واحد، فتأخذ خمس هذا المال وهو الواحد سهما واحد وهو خمس المال. توزع الابنان التركة بينهما، فأحدهما أخذ النصف والآخر أخذ النصف، ويقال للمقر أنت اعترفت بأن هذه أختك، ادفع لها خمس ما عندك. ما يقال خمس المال لأن ذاك ما اعترف بها، ذاك لها نصفه، ويقال ادفع لها خمس ما عندك لأن هذه تستحق الخمس. عرفنا هذه؟ هيسمعوا الآن. لأن في يده النصف وهو يستحق خمسين، فنصف الخمس مستحق للمقر بها وهو خمس ما في يده. هذا قول الجمهور. وقال النخعي وحماد يقاسمه ما في يده، لأنه يقول أنا وأنت سواء في ميراث أبينا، وما أخذه المنكر بمنزلة التالف. أبو حنيفة يقول لا، ما ندفع لها خمس ما عندها، ولا إذا كانت بنت، ولا ندفع لها ثلث ما عنده إذا كان المقر به ولد، لا، إنما نقول له للمقر قاسم ما عندك لهذا الذي اعترفت به. هذا قول من؟ قول الحنفية. لكن الأئمة الثلاثة يقال له يدفع له ما فضل عنده، يقول أنت حقك كذا والباقي ادفعه لأخيك أو لأختك. نعم. حجة الحنفية يقول نحن نقول أن ما أخذه المنكر نعتبره بمنزلة التالف غير موجود، فالمال كأنه موجود بين الأخت والولد، أو بين الولد هذا المقر والأخ المقر له، ويقال قاسم هذا المال بينك وبينه. نعم. وأجيب بأنه إنما أقر له بالفاضل عن ميراثه، فلم يلزمه أكثر مما أقر به، كما لو أقر له بمعين، وكإقرار أحد الشريكين بجناية العبد. قال فلم يلزمه أكثر مما أقر به، كما لو أقر له بشيء معين. لو أقر الإنسان بشيء معين فلا بد من إعطاه ذاك الشيء المعين، وكإقرار أحد الشريكين بجناية على العبد. أضيف كلمة على، بجناية على العبد، وكإقرار أحد الشريكين بجناية على العبد. أراد يضرب مثال، لأنه إذا كانوا اثنين شركاء في عبد، أحدهما قال عبدنا هذا اعتدي عليه، فلا بد من قصاص أو دية هذه الجراحات. قال الشريك الثاني لا، لم يعتدي أحد على العبد، إنما هذه الجراحات أصيب بها من بنفسه. فهذا الذي اعترف، الذي أنكر أن عبدهم اعتدي عليه، ليس له في الميراث شيء، ليس له في الدية شيء. والذي أقر بأنه اعتدي عليه فإذا أخذ الدية إنما يأخذ جزءا معينا منها. ضربوا مثال قياسا على هذا لأجل أن يقولوا للحنفية إنما يلزم من اعترف وأقر بأخ له، إنما يلزمه ما فضل على حقه، ما لا نقال له شاركه في ذلك. نعم. والتركة بينهم أثلاثة، فلا يستحق ما في يده إلا الثلث، كما لو ثبت نسبه ببينة. فرع: خلف ابنا فأقر بأخ ثم جحده، لم يقبل جحده، ولزمه أن يدفع نصف ما في يده، فإن صدقه المقر له أو به فوجهان ذكرهما في الكافي وغيره. قال فرع خلف ابنا، ميت مات وترك ابن، فأقر بأخ له، قال فلان ذاك أخي ولد أبي، إذا أقر به التحق نسبه. لما يلتحق نسبه؟ لأن المقر جميع الورثة ما في غيره، ادعى هذا التحق الحقنا به النسب، فيجب أن يكون الميراث بينهم كيف؟ بالسوية، نصف نصف. ثم جحده قال له هذا ليس بأخي، هل يبطل هذا الإقرار الأول؟ قال لا ما يبطله، لأنه التحق بالنسب، والنسب لا ينفى بقول واحد، ثبت النسب فلا ينفى بقول واحد، ثبت النسب قال فلا ينفى. نعم. فإن أقر بعد جحده بآخر احتمل ألا يلزمه له شيء، وإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شيء. إن يلزمه دفع النصف كله إلى الثاني، ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني كما لو أقر بالثاني من غير جحد الأول. لا داعي لبيانه. أراد يقول لو هذا الابن اعترف بأخي ثم جحده لا ينفعه هذا الجحود، لكن يقال لو اعترف بابن آخر بعد ما جحد الأول، اعترف بأخ له آخر، فإن كان المال لم يقتسم اختلفوا هل يدفع له نصف ما في يده أو يدفع له ثلث ما في يده على خلافه. نعم. اقرأ ما بعد. فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم جحده ثم أقر بأخ لم يلزمه للثاني شيء، وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف ما في يده. قال فإن خلف ابنين، مات ميت وترك ابنين ولدين أخوين، فأحدهما أقر بأخ والآخر ما أقر به، فهذا لا يلحق نسبه، لا يلتحق، لأنه ليس جميع الورثة اعترفوا به، لكن يجب عليه أن يدفع له ما فضل عنده من الميراث لهذا الذي اعترف به. قال ثم جحده بعد ذلك، قال هذا ليس بأخينا، فهل يدفع له من الميراث ولا يدفع له؟ قال ثم أقر بأخ لم يلزمه، ثم جحده ثم أقر بأخ لم يلزمه للثاني شيء، وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف ما في يده. اقرأ المتن. فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به. لا أراد مسألة، يقول يعني الورثة إذا ادعى أحدهم أن الميت ترك ابنا أو أخا، فإن كان ذاك المقر له فضل من المال عند هذا المقر يعود به إليك ما تقدم من الأمثلة التي ذكرناها، وإن كان المال توزع ولم يبق شيء فذاك المقر له ليس له شيء ما يدفع له شيء، لا يلزم ما يدفع. أضرب له مثال الآن، اسمع الأمثلة الآن. وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب. قال يقول مات ميت وما ترك أحد إلا أخوين، أخ من أم وأخ من أب، إذا ترك الأخوين أخ من أم وأخ من أب كيف نوزع المال بينهم؟ الأخ من الأم صاحب فرض يأخذ سدس المال لأنه واحد، والأخ من الأب عصبة يأخذ جميع المال. عرفنا؟ ثم ادعى الأخ من الأب أن هناك أخا شقيق للميت، الأخ من الأم اعترف به، لكن الأخ من الأب قال لا لنا أخ شقيق، الميت ترك أخا شقيقا، يلحق النسب به ولا ما يلحق؟ لا ما يلحق، لأنه ليس جميع الورثة، النسب اشترط في إلحاقه بالميت أن يجتمع جميع الورثة، هذا واحد وارث بس فقط اللي اعترف به، أحدهما أنكر والآخر اعترف، بس النسب ما يثبت، لكن بقي له حق في الميراث. إذا وجد أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق، الأخ للأم صاحب فرض ما يسقط، صاحب فرض في كتاب الله يأخذ السدس، لكن إذا وجد أخ شقيق للميت وأخ لأب، الأخ الشقيق يسقط الأخ من الأب، الأخ من الأب ما لا شيء له. فهذا قال لنا الميت له أخ شقيق ويقال له ما أخذته من المال ليس لك، أعده لهذا الذي اعترفت به أنه أخ شقيق للميت. نعم. من هو؟ ما اعترف الأخ الأب، اعترف الأخ ما اعترف. إيه هذا ما نعرف الأبين، ما نعرف الأبين أخ شقيق. قال لا نعرف الأبين أخ شقيق. واضح؟ قال لا نعرف الأبين. هو وارث ولا موارث؟ يشترط أن جميع الورثة، يشترط جميع الورثة. قال هذا لا نعرف، وهذا لا يعرف. عرفنا الآن هذا المثال اللي قال إن لم يكن شيء للمقر فلا شيء للمقر. نعم. فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب، وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه، وإن أقر به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له. وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة، وإذا خلف أخ من أب وأخ من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه. إذا خل هذه ما إحنا الأولى ما شرحناها شرح الوقت. إذا خلف أخ من أب وأخ من أم كلاهما اعترف به ثبت نسبه، كلاهما اعترف به ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأم. وإذا اعترف به الأخ من الأب فقط وأنكره الأخ من الأم ما ثبت نسبه، لكن يأخذ ما في يد الأب. نعم. وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار. هذا رجل يقول إذا أردت أن تعرف المقر له كم يأخذ من التركة، لهم طريقة حسابية. إذا قال واحد أقر، جماعة أقروا بنسب واحد يلحق بالميت، وجماعة من الورثة أنكروه، كيف تعطي هذا المقر له شيء من التركة؟ قال طريقة العمل أن تعمل أولا طريقة توزع فيها التركة على أن هذا الذي أدخلوه في النسب أقر به الجماعة كلهم، ثم تعمل طريقة ثانية على أن ذاك الذي أنكره بعضهم تجعل له كذلك مسألة أخرى، ثم تحاول أن ترى بين المسألتين إن بينهم تباين ضربت إحداهما في الأخرى. هذه مسألة حسابية لا نستفيد منها في الدرس لأنها لا تتعلق بالفقه، ومن أراد أن يعرفها جيد يقرأها في الكتاب ويتبصر بها وينتفع بها إن شاء الله. نعم. اقرأ ما بعده. فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة. قال فلو خلف ابنين، لو خلف الميت ولدين فأقر أحدهما بأخوين، واحد من الأولاد قال لأبينا ولدين آخرين، يعني هذان الولدان يلتحقان لأبينا، والولد ابن الثاني أنكر قال ما نعرف لأبينا أخوين، لا نعرف أخوين يلتحق بأبينا ولا نعرف لأبينا أولاد غيرنا. قال فصدقه أخوه في أحدهم، هذه مثل نعم. فإذا أحدهما أحد الولدين قال نعم هذان الولدان فلان منهم أخونا والآخر لا أعترف به، ميت مات وترك زيد وعمر، عمر ادعى أن حسن وحسين أولاد الميت، فقام زيد قال لا أنا ما أعترف أن هذين الأخوين كلاهما ولد لأبينا، إنما الذي يلحق بأبينا هو حسين فقط، فهذا حسين يثبت نسبه ويكون من الأسرة، يكون الميت مات وترك عمرا وزيدا وحسينا، أما حسن لا يدخل. عرفنا؟ طيب كيف توزع التركة؟ هنا في ثلاثة، لأن اجتمعوا على أن الثالث حسين هذا يدخل في النسب، حسن اعترف به بعضهم وأنكره بعضهم ما يدخل في النسب، لكن له حق في الميراث. كيف توزع التركة؟ تعمل جدول على أنهم أقروا بالولدين جميعا، ثم تعمل جدول آخر على أنهم أنكروا الولدين جميعا، ثم تعمل بين أصل المسألتين بينهم توافق أو تخالف، وهذه مسألة حسابية تعود طريقتها إلى الكتاب، من أراد أن يعرفها فليرجع إليها. لكن علمنا الآن أنهم إذا اجتمعوا على واحد، الورث اجتمعوا على فلان قال نعم هذا ولد لأبينا أو أخ لأبينا، التحق نسبه، وإن أنكره بعضهم فلا يلتحق نسبه، لكن له من الإرث بقدر ما عند بقدر ما يفضل في يد المقر. نعم. وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا، ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما. طيب قال وإن خلف ابنا، الميت ترك ابن، فأقر بأخوين بكلام متصل فتصادق كلاهما قال نعم، وقلنا يقول خلف ابن، مات ميت وترك زيدا ولدا له، فزيد قال حسن وحسين أخوين لي وولد أبي وهما ولدا أبي، قال إذا قال ذلك ثبت نسبهما فأصبحوا ينتسبان إلى الميت. ليه أثبتنا النسب؟ لأن الذي اعترف بالأخوين جميع الورثة وواحد، ما في غيره، ما حد ينازعه، فلا بد أن يصدق على ذلك فيلتحق بالأب وله من الإرث كذلك. قال فإن تصادق الأخوين قال نعم هذا أبونا، وواحد أو أو أو أو تخالف قال واحد فيهم نعم هذا أبي وثاني قال لا ليس بأبي، قال حتى لو تصادق فيه احتمال، لكن الصحيح أنه يثبت نسبهما. نعم. ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما، فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده. ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما، لأن الإقرار بكل واحد منهما لم يصدر من كل الورثة، ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما في يده، فإن صدق أحدهما بصاحبه وجحده الآخر ثبت نسب المتفق عليه، وفي الآخر وجهان. يعني راجع يقول لو هذا الابن ادعى أن له أخوين ثبت نسبهما، فإن أحدهما أقر والآخر أنكر فيه احتمال أنه ما يثبت نسبهم. لما قال فيه احتمال دل على أنه ليس المذهب، المذهب أنه يكون نسبهم ثابت. فإن قال ما وجه هذا الاحتمال، لما لا يثبت نسبهما؟ لأنه يقال أن أحدهما أنكر، فدل على أن الذي اعترف أحد الورثة لا كل الورثة، إنهم أخوين، هذا الأخ قال هذا الابن قال إن لأبي ولدين آخرين، أحدهما قال نعم أنا أخ فلان وولد الميت، والآخر أنكر، فالأصل أنه يلتحق نسبهم، لو اتفقوا التحق نسبه ما في إشكال، الإشكال لو أحدهما كذب الآخر فقال فيه احتمال،